إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كلمة اليوم أتناول فيها فضل الصحابيين الجليلين طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله عنهما. أما الأول فقد ورد في حقه فضائل عدة ومناقب جمة، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة في حديث العشرة المبشرين بالجنة الذي تقدم معنا مرارا وتكرارا، وفيما رواه الترمذي في جامعه عن الزبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان فنهض إلى صخرة فلم يستطع فأقعد تحته طلحة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة، فقال الزبير: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة. ومعنى أوجب طلحة أي وجبت له الجنة بسبب عمله هذا. ومن فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن طلحة ممن قضى نحبه ووفى لله بما نذره على نفسه من القتال في سبيله ونصرة دينه، فقد ثبت عند ابن سعد في الطبقات وغيره عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض وقد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة. ومن فضله ومن مناقبه رضي الله عنه أنه من القلة القليلة التي ثبتت في معركة أحد، فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي عثمان قال: لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد. والمقصود بقوله في بعض تلك الأيام أي يوم أحد. وفي هذه المعركة أي معركة أحد شلت يد طلحة في دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري في صحيحه عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. ومن فضله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالشهادة، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وروى الترمذي في جامعه عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. ومن فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو عنه راض، فقد علق البخاري في صحيحه بصيغة الجزم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، أي عن طلحة ابن عبيد الله. أنتقل للحديث عن الصحابي الجليل الزبير ابن العوام رضي الله عنه وهو ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث العشرة المبشرين بالجنة، وهو أيضا ممن شهد له المصطفى صلى الله عليه وسلم بالشهادة في الحديث الآنف ذكره. ومن فضله أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بحواريه، والحواري هو الناصر كما قال سفيان بن عيينة. فقد روى البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم يوم الأحزاب؟ قال الزبير: أنا. ثم قال: من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا، وحواري الزبير. ومن فضله أن الله تبارك وتعالى أنزل في حقه قوله الحق: الذين استجابوا لله وللرسول. فقد روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قالت لعروة: يا ابن أختي. هو ابن أختها أسماء، فالزبير هو زوج أسماء بنت أبي بكر، أخت عائشة رضي الله عنهم جميعا. قالت لعروة: يا ابن أختي، كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر، وأبو بكر هنا هو جده، والجد يطلق عليه الأب. كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر، لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، قال: من يذهب في إثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا، قال: كان فيهم أبو بكر والزبير. ومن فضله أنه من خيرة الصحابة وأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري في صحيحه عن مروان بن الحكم قال: أصاب عثمان بن عفان رعاف شديد سنة الرعاف حتى حبسه عن الحج وأوصى، فدخل عليه رجل من قريش قال: استخلف. قال: وقالوه؟ قال: نعم. قال: ومن؟ فسكت. فدخل عليه رجل آخر قال راوي الحديث: أحسبه الحارث. فقال: استخلف. فقال عثمان: وقالوه؟ فقال: نعم. قال: ومن هو؟ فسكت. قال: فلعلهم قالوا الزبير. قال: نعم. قال: أما والذي نفسي بيده، إنه لخيرهم ما علمت، وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فضله أن الصحابة شهدوا له بالشجاعة والإقدام. فقد روى البخاري في صحيحه عن عروة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم اليرموك: ألا تشد فنشد معك؟ أي ألا تحمل على الكفار وتهجم عليهم فنشد معك؟ فحمل عليهم فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة: فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. أكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.